بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين. أما بعد، فهذا هو المجلس التاسع من التعليق على عمدة الفقه لابن قدامة رحمه الله تعالى، باب الغسل من الجنابة، والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين، والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق، وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه، ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة، فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله، فغسل فرجه وما أصابه، ثم ضرب بيده على الحائط والأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفاض الماء على بدنه، ثم تنحى فغسل رجليه. ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله، وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما، وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها، وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة، فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا. وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز، وله شروط أربعة: أحدها العجز عن استعمال الماء إما لعدمه أو خوف الضرر باستعماله لمرض أو برد شديد، أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، أو خوفه على نفسه أو ماله في طلبه أو إعوازه إلا بثمن كثير، فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي. الثاني الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها. الثالث النية، فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا، وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. الرابع التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار، ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. نعم أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذان بابان نسأل الله التيسير فنتم البابين إن شاء الله تعالى، أو ما تيسر منهما على حسب ما يسعفنا به الوقت والنشاط. قال: باب الغسل من الجنابة. هكذا قيد المؤلف هذه الترجمة فقال: غسل من الجنابة، ولم يقل مثلا باب الغسل من الحيض، لأن الحيض يوجب الاغتسال، ولا باب الغسل من النفاس، والنفاس يوجب الاغتسال. السبب في ذلك والله أعلم أن الجنابة سبب مشترك بين الرجال والنساء، فلما ذكر غسل من الجنابة لأنه مشترك بين الجنسين الرجال والنساء. ثم الغسل من الجنابة مثله الغسل من الحيض، مثله الغسل من النفاس، ومثله كذلك الأغسال الأخرى، سواء كانت واجبة عند من يوجبها أو مستحبة عند من لم يوجبها، كغسل الجمعة مثلا وأشبه ذلك. فما المراد به هذا الباب؟ المراد به بيان الصفة التي يفعلها من أراد أن يغتسل من الجنابة. بدأ المؤلف فقال: والموجب له خروج المني. الموجب له، الضمير في قول له يعود إلى أي شيء؟ إلى الغسل. الموجب للغسل خروج المني. قال: وهو الماء الدافق. هذا وتعريف المني على كلام المؤلف. الماء الدافق وهذا التعريف أصله في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى: خلق من ماء دافق. فهذا الماء يخرج دفقا يعني بشدة، وهذا القيد لا بد من اعتباره، ولهذا لو خرج بغير دفق خرج خروجا عاديا كما يحصل أحيانا من بعض الناس لمرض فيه أو لشدة برد أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يأخذ هذا الحكم، بمعنى لا يوجب الاغتسال. فبعض الناس قد يقول مثلا إنه يجري أحيانا منيا يخرج منه لكن ليس فيه دفق وليس فيه شهوة، فهذا على ما ذكر أهل العلم يعامل معاملة البول، يستنجي منه ولا يوجب الاغتسال. إنما الذي يوجب الاغتسال كما قال المؤلف وهو الماء الدافق. ومر معنا الخلاف هل المني طاهر أو نجس، وترجح لك ماذا؟ أنه طاهر. نعود لكلامه، قال: موجب له خروج المني. فإذا خرج المني بهذا الصفة التي ذكر المؤلف فإنه يجب عليه أن يغتسل من الجنابة، وخروجه موجب لهذا الحدث الأكبر المسمى بالجنابة. ويستوي في كلام المؤلف أن يخرج في حال اليقظة وفي حال النوم، فإذا خرج هذا المني يقظة أو مناما بما يسمى بالاحتلام فإنه يوجب الاغتسال. ويستوي في الاحتلام الذكر والأنثى، فإن الذكر يحتلم والأنثى كذلك. فمتى تحقق خروج المني بهذه الصفة في يقظة أو منام فإنه يجب عليه أن يغتسل. قال المؤلف: والتقاء الختانين. هذا هو السبب الثاني في أسباب وجوب الاغتسال، لأنه قال: والموجب له، ثم ذكر الأول وهو خروج المني، الثاني والتقاء الختانين. الختانين أين هما؟ نقول: من الذكر والمرأة. فالذكر يختن بقطع القلفة أو القلفة التي في أعلى ذكره، وكذلك الأنثى، الأنثى تختن بقطع اللحمة الزائدة التي تكون في فرجها. ثم الختان ما حكمه؟ هل هو واجب في حق الرجل والمرأة أو واجب في حق الرجل سنة في حق المرأة؟ هذا في خلاف، ولكن هذا الأقرب والله أعلم، أنه واجب في حق الرجل سنة مؤكدة في حق المرأة. والذي يعنينا هنا أن التقاء الختانين يوجب الاغتسال، يوجب الاغتسال. واعلم أن الختانين لا يلتقيان إلا إذا أدخل الرجل مقدار الحشفة، فإذا أدخل حشفته فإنه يلتقي الختانان. والسبب أن ختان الرجل أو ختان الذكر في أسفل الحشفة، فإذا دخلت الحشفة فإن موضع ختانه يلتقي مع ختان المرأة. هذا هو المقصود بهذا الكلام. فعليه لو أدخل رأس ذكره ولم يتم الحشفة فإن الختانين لم يلتقيا فلا يوجب الاغتسال. ولا تسأل بهذا الموجب للاغتسال هل حصل إنزال أو لم يحصل، هذا لا يعنينا، لأن هذا موجب آخر للاغتسال وهو التقاء الختانين. إذا ننتهي من رقم 2. قال بعده: والواجب فيه، في أي شيء؟ في الاغتسال. قال: الواجب فيه النية. وهذا ليس بجديد عليك، لأنه مر معنا أن كل عبادة لا بد لها من نية. وتذكر الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. قال: وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق. هذا هو الواجب، أن يعمم بدنه بالغسل، كل بدنه لا يبقي شيئا منه، سواء صب الماء على بدنه أو انغمس في بركة بأي وسيلة. فإذا عمم بدنه بالماء وتمضمض واستنشق فهذا هو الواجب، سواء بدأ من جهة رأسه أو من جهة رجليه أو مع جنبه أيا كانت البداية، المهم أنه لا بد أن يعمم بدنه بالماء ويتمضمض ويستنشق ويتم الواجب بعد ذلك. قال بعدها: وتسن التسمية عند أي شيء؟ عند الاغتسال تسن التسمية. مر معنا الخلاف في التسمية في أي شيء؟ في الوضوء. مر معنا الخلاف في التسمية في الوضوء، والعلماء وفقهاء الحنابلة قاسوا على الوضوء الاغتسال. ليس هناك حديث يفيد السنية بالنسبة للاغتسال، لكن قاسوا على الوضوء الاغتسال، قالوا إنه يسن. وهذا القياس فيه نظر، لأن العبادات كما تعرف مبناها على أي شيء؟ على الدليل، على التوقيف. ومر معنا كما أسلفت الخلاف في الوضوء، فهذا يعني أبعد منه، والحكم بالسنية يحتاج إلى دليل. قال: ويدلك بدنه بيديه. يدلك يعني يحرك يديه على بدنه، وهذا سنة على ما ذكر المؤلف. وجه هذه السنية أن الدلك أبلغ في وصول الماء وفي التنظيف، أبلغ في وصول الماء وفي التنظيف. لكن يظنك تدرك أن دلك بدنه، أن دلك بدنه إنما يكون لما يستطيعه بيديه. وهل يستطيع الإنسان أن يدلك كل بدنه؟ الجواب لا، يعني هناك أماكن كثيرة لا يستطيع أن يصل إليها بيديه. فمراد يدلك بدنه يعني ما استطاع من بدنه. وعمدة ذلك ما قلت لك أن هذا أبلغ في أي شيء؟ في وصول الماء والتنظيف، فليس هناك شيء أكثر من ذلك. قال: ويفعل كما روت ميمونة قالت: سترت النبي عليه الصلاة والسلام. من ميمونة هذه؟ أم المؤمنين بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، روت حديث الاغتسال، قالت: سترت النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يجب أن يراعيه الإنسان حال تجرده من الثياب إذا كان ثمة ناظر، أن يستتر. قال: فاغتسل من الجنابة، ثم بدأت تفصل، قالت: فبدأ فغسل يديه. هذا من آداب الاغتسال أن يغسل يديه. ومرت معنا القاعدة في اليدين عند الإطلاق، ما يراد بهما؟ الكف، يعني غسل كفيه قبل أن يبدأ. ولم تبين هنا كم مرة غسل يديه، لكن علم أنه غسل يديه ثلاثا من باب التنظيف وتهيئة اليدين للاغتسال. قال: ثم صب بيمينه على شماله. كيف فعل؟ أخذ الماء بيمينه، اغترف، ثم صبه على شماله، ثم غسلهما. قال: فغسل فرجه وما أصابه. هذا مما يراعيه المغتسل أن يغسل فرجه، والمراد بذلك ذكره وما حوله، لحتى يذهب عنه ما أصابه من الجنابة. قال: وما أصابه. وهذا من السنة أن يبدأ المغتسل بتنظيف هذه المنطقة. قال: ثم ضرب بيده على الحائط والأرض. كذا عندك الحائط والأرض، أو بلفظ أو والأرض. المعروف أنها على الحائط أو الأرض، لكن هذه الرواية بلفظ الواو، والمعنى أنه ضرب بيده على الحائط حتى يعلق في يديه شيء من أثر الطين الذي على الحائط، فيكون سببا في قطع الرائحة التي ربما كانت بيده. والأرض نفس الشيء تؤدي هذا الغرض. فإذا علم أنه ضرب بيده على الحائط أو الأرض لقطع ما قد يكون فيها من رائحة، فإن الصابون الآن والمطهرات وما أشبه ذلك تقوم مقام هذه الحيطان والأرض، بمعنى لو استخدم صابونا وأذهب ما قد يكون في يده فيحصل بذلك المقصود، فهي ليست مقصودة لذاتها بل مقصودة لغيرها. قال: ثم توضأ وضوءه للصلاة، الوضوء المعروف بغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الوجه ومسح الرأس إلى آخره. قالت: فغسل وضوءه للصلاة. عندك ثم توضأ وضوءه، لا قبلها، ثم توضأ وضوءه، كلكم بفتح الواو، وضوءه بالضم. نعم بالضم هي الصحيحة، لأن الوضوء بالضم هو المقصود هنا، وهو فعل المتوضئ. أما الوضوء بالفتح فإنه الماء ولا يناسب هنا. ثم توضأ وضوءه إذا جعلت بمعنى الماء ما يستقيم، فصواب الكلمة هذه أن بالضم والمراد بها الفعل. ولعلك من على ذكر من القاعدة في هذه الكلمات وأمثالها، فإنه يقال وضوء للماء ووضوء للفعل، ويقال مثلا سحور وسحور. سحور ما هو؟ ما يتسحر به من خبز أو تمر أو ما أشبه ذلك. وسحور الفعل نفسه، تناول هذه الوجبة. وهذا كثير في مكان على هذه الصفة. فالذي يناسب هنا كما أسلفت أن يراد أن يقال الوضوء يعني الفعل. قال: ثم أفاض الماء على بدنه. أفاض الماء على بدنه، صب الماء على بدنه. ولم تبين هنا ميمونة رضي الله تعالى عنها هل صب الماء على بدنه بادئا بالجهة اليمنى أو صب الماء على بدنه جميعا. والظاهر من الرواية أنه يصب الماء على بدنه جميعا. وعلى هذا نقول ليس هناك ترجيح للجهة اليمنى في صب الماء في الاغتسال، لا ترجيح في الجهة اليمنى لأنه لم يرد، إنما يصب الماء على بدنه جميعا. لكن في غسل الرأس هو الذي ورد، بل ثبت أنه يبدأ بشقه الأيمن ثم يغسل شقه الأيسر. أما البدن فكما ذكرت لك ليس هناك سنة في البدء باليمين. قال: ثم تنحى فغسل رجليه. تنحى يعني أبعد قليلا فغسل رجليه، وبهذا تم اغتساله. قوله هنا ثم تنحى فغسل رجليه مع قوله في الأول ثم توضأ وضوءه، أليس غسل الرجلين داخلا في الوضوء أو غير داخل؟ داخل. فهل هنا غسل رجليه مرة ثانية، يعني بعدما غسلهما في الوضوء غسلهما ثانية، أو أنه توضأ في الأول بلا غسل رجليه ثم جعل غسل الرجلين في الأخير؟ أيهما الأقرب؟ أيهما يعني غسل رجليه مرتين؟ هذا الأقرب والله أعلم، لأن قال ثم توضأ وضوءه ولم تستثني الرجلين، فالظاهر أنه توضأ وضوءا تاما كاملا ثم غسل رجليه مرة ثانية قبل أن يخرج. قال بعضهم: ولعل سبب الغسل مرة ثانية أن الأرض ربما كانت طينية، والإنسان إذا صب على بدنه في مكان طيني ربما علق على رجليه شيء من الطين، فكان من المناسب أن يزيل الطين بغسل الرجلين مرة ثانية. وهذا على كل حال التماس، ليس هناك شيء مؤكد، لكن ظاهر الرواية أنه غسل رجليه مرة ثانية لسبب أو لآخر. انتهى ما ذكرته ميمونة رضي الله تعالى عنها في صفة اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف بعد هذا: قال ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة. إذا كان عليه شعر مشدود سواء وضعه على شكل ظفيرة بما نسميه نحن بالجديلة، أو كان مشدودا ليس على جهته الظفيرة، هل يجب أن ينقضه أو لا يجب؟ الجواب كما قال المؤلف لا يجب، لكن بشرط أي شيء؟ إذا وصل الماء إلى أصول الشعر، إذا وصل الماء إلى أصل الشعر فهذا كافي، أما نقضه فليس بواجب. هل هذا الحكم خاص بالمرأة أو يشمل المرأة والرجل؟ يشمل الرجل. هل الرجل يشد شعره؟ ها؟ مر معكم أحد شد شعره من الرجال؟ نقول هو هذا معروف عند العرب أنهم كانوا لهم شعور، ويوجد الآن من الذين أحيوا هذه، ما نقول السنة، أحيوا هذه الطريقة، وصرنا نراهم يشدون شعورهم بربطة ولا ببكلة ولا ما أدري ويش، نراهم في الأسواق ونراهم في أماكن كثيرة. فهؤلاء على ما ذكر المؤلف أنه لا يلزمهم أن ينقضوا هذا الشعر، بل لو اغتسل ووصل الماء إلى وصول شعره فإن هذا كافي. نحن الآن نذكر الحكم، ولا يفهم من كلامنا أن نقر شبابا على هذه الشعور التي صاروا يقلدون فيها رجال الغرب من اللاعبين وأشباههم. نحن نتكلم عن الحكم من حيث الطهارة، أما التربية بهذه الطريقة فلا شك أنها يعني غير سليمة، ويخشى على أصحابي أن يكون فيهم تشبه بهؤلاء الذين أعجبوا فيهم، بما يوصل المسألة إلى حد التحريم. هذا بحث آخر يعني ندعه الآن. فالذي يعنينا الآن أن نقض الشعر في غسل الجنابة ليس بلازم، بشرط إذا روى قال أصوله. قال وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزى عنهما. نوى بغسله، كذا عندك؟ بغسله الطهارتين، صالح بالفتح والضم، ونحن الآن في باب الغسل، فنقول إذا نوى بغسله يعني باغتسال الطهارتين. ما الطهارتان؟ الكبرى والصغرى. قال أجزى عنهما، هذا إنسان اغتسل ونوى باغتساله الطهارة الكبرى أن يرفع الجنابة، ونوى أيضا رفع الحدث الأصغر، فنقول على ما قال المؤلف إن هذا يجزي. فعليه إذا خرج من اغتساله وذهب يصلي ولم يتوضأ قبل ولا بعد، لكنه نوى باغتسال الطهارتين، فما الحكم؟ نقول لا حرج، اذهب صل، لأن اغتسالك حصلت به الطهارتين. لكن المؤلف يقول إذا نوى بغسل الطهارتين. الواقع أخوان أن نية الطهارتين ليس بلازم، فإذا نوى رفع الجنابة إن كان عن جنابة، أو المرأة نوت الاغتسال عن الحيض أو النفاس، فإن هذا كافي. واستحضار نية رفع الحدث الأصغر قد تغيب عن الإنسان، فعليه من خرج مغتسلا فإنه يصلي مباشرة، لأن الله لما ذكر الاغتسال من الجنابة قال وإن كنتم جنبا ماذا؟ فاتطهروا، ولم يقل فاتطهروا ثم توضوا، فدل على أن الاغتسال أنه طهارة يصلي بها الإنسان. وهذا كثيرا ما يحصل، أن بعض الناس ربما اغتسل عن غسل واجب ثم ذهب يصلي، فهل صلاته صحيحة؟ نعم صحيحة. والتعقب على الكلام المؤلف أننا نقول ليس باللازم أن يستحضر النية عن رفع الحدثين، بل بمجرد اغتساله يحصل المقصود. قال المؤلف وكذا لو تيمم للحدثين. هذه المسألة يا أخوان ليت المؤلف جعلها في أي باب؟ في التيمم الذي بعده، فلا أدري ما السبب في جعلها هنا وهي خاصة في التيمم، لكن نعلق عليها. قال لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزى عن جميعها. انتبه لقوله والنجاسة، هل هي بالضم أو بالكسر؟ كسر. بالكسر. إن قرأتها بالضم والنجاسة على بدنه تغير المعنى، بينما هي مجرورة عطفا على قول الحدثين، يعني توضى للحدثين وتوضى للنجاسة على بدنه. كيف يتيمم؟ قلت توضى لا تيمم. كيف يتيمم للحدثين؟ أي حدثان؟ أي حدثين؟ الأكبر والأصغر. الأكبر والأصغر. تيمم عن رفع الجنابة، وتيمم عن نوم قد نامه، أو مثلا بول تبوله، هنا تيمم للحدثين. كذلك تيمم على عن نجاسة على بدنه. كيف ذلك؟ هذا إنسان مريض في في في بدنه نجاسة، بول أو غيره متنجس في بدنه، ولا يستطيع أن يستعمل الماء لإزالة هذه النجاسة لأنه مريض به جروح مثلا أو ما أشبه ذلك، فاستعمال الماء لإزالة النجاسة عن بدنه هذا يضره. ماذا يفعل؟ يتيمم. فالآن صاحبنا هذا سوف يتيمم عن حدثين كما قلنا الأكبر والأصغر، وسوف يتيمم عن النجاسة التي على بدنه. فتيممه الآن لكم غرض؟ لكم؟ ثلاثة: حدث أكبر وأصغر ونجاسة على بدنه. فالمؤلف ماذا يرى؟ يقول إن هذا يجزئ أو لا يجزئ؟ قال أجزئ عن جميعها. إذن ما يلزمه أن يتيمم ثلاث مرات، بل يكفي تيمم واحد عن الثلاثة. هذه التي ذكرها المؤلف يناقشها كالآتي: كونه يتيمم عن الحدثين الأكبر والأصغر هذا لا إشكال فيه، يتيمم عنهما ويستبيح ما تشترط له الطهارة وينتهي الإشكال. لكن النجاسة على البدن، ما الدليل على أن النجاسة على البدن توجب تيمما؟ هذا إنسان ما يستطيع أن يذهب النجاسة التي على بدنه أو على ثوبه. نقول ما دمت لا تستطيع فإنك معذور، ولا يلزمك أن تتيمم عن هذه النجاسة التي على بدنك. لماذا؟ لأن التيمم عن الـ عن الـ عن النجاسة لم يرد في السنة النبوية ولا في الكتاب العزيز، وإنما الذي ورد فيه التيمم هو التيمم عن ماذا؟ عن الحدث. فعلى هذا لو سألك إنسان مريض وقال إنه ما يستطيع أن يتحرك ويصيب بدنه أو يصيب ثوبه نجاسة، ماذا أفعل؟ ولا أستطيع أن أغسلها ولا أستطيع أن أغير الثياب، فنقول صلي على حالك. فإن قال هل أتيمم؟ ماذا تقول؟ نقول ما يحتاج أن تتيمم، لأن التيمم لم يرد إلا عن الحدث، لم يرد عن الخبث الذي يكون على البدن أو على الثوب. إذن نختصر المسألة هذه فنقول لو تيمم للحدثين أجزاه. طيب لو تيمم الحدثين والنجاسة على البدن ماذا تقول له؟ نقول لا نحتاج، لا نحتاج أن تنوي بتيممك النجاسة التي على البدن، وينتهي بهذا الموضوع. ثم ختام الباب قال: ولو نوى بعضها فليس له إلا ما نوى. طبعا بعضها بعض أي شيء؟ بعض الثلاثة التي سبقت: الطهارة الكبرى والصغرى، أو الحدث الأكبر والأصغر، والنجاسة. النجاسة عرفنا أننا لا نحتاجها، لكن لو نوى بعضها، لو نوى بتيممه الحدث الأكبر أن يرفع الحدث الأكبر ولا يرفع الحدث الأصغر، لم ينوي هذا، هل يجزئ؟ نقول يجزئ. وماذا يحصل؟ ما نوى. حصل ما نوى. كيف يأتي إنسان يتيمم عن الحدث الأكبر ولا يتيمم عن الحدث الأصغر؟ صور لهذه المسألة: إنسان ينوي بتيممه أن يرفع الحدث الأكبر ولا ينوي أن يرفع الحدث الأصغر. صور لهذه المسألة وخذ إحدى القارورتين هدية لك، يلا كيف يتصور أن إنسانا ينوي بتيممه أن يرفع الحدث الأكبر ولا يرفع الحدث الأصغر؟ يلا إحدى القارورتين هذه الجائزة. ها اثنان ثلاثة أربعة. طيب ماشي زين. طيب نبدأ. نعم استيقظ شخص من نومه وكان مصابا بالجنابة. نعم نعم طيب طيب كيف يعني يوضح أكثر الكلام الصحيح لكن يوضح أكثر هو الآن نوى أن يرفع الجنابة. طيب قلنا يا فلان انوي أيضا أن تصلي كذا فماذا قال؟ نظر إلى ساعتي وقال الصلاة بعد باقي ساعتين خلاص هذا تيمم لرفع الجنابة ثم إذا جاءت الصلاة سوف أتيمم. أنت قلت اغتسل ولا تيمم أنت تدخلت دورة المياه أنت أي دورة المياه ما يحتاج الظهر خلي يطلع على احنا انا بي تيمم. يلا اذا قام من نومه وعليه جنابه فلم يجد ماء فتيمم على جنابه قلنا يا فلان انو بتيممك ايضا تصلي قال الان تيمم على الجنابه حتى مثلا اقرا القران حتى ابقى في المسجد والصلاه اذا جاء وقتها تيممت لها صحيح الكلام هذا؟ ماذا نوى بتيممه الآن؟ رفع الحدث الأكبر. فلما نوى رفع الحدث الأكبر نقول لك ما نويت. فلو قدر أنه ذهب وصلى بتيممه هذا فإن صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة لأنه غير صحيحة. لا دعنا من الراجح إن الآن نتكلم على كلام المؤلف نقول آه ما دمت نويت رفع الحدث الأكبر فإن لك ما نويت فعلى هذا لا بد أن تتيمم للصلاة لأنك لم تنوي إلا رفع الحدث الأكبر. انتهى المثال. نفترض أنه تيمم في وقت الصلاة نفترض يعني حتى يزول الإشكال هذا لكنه لم ينوي أن يصلي بهذا التيمم بل نوى رفع الحدث الأكبر فعلى كلام المؤلف ليس له أن يصلي بهذا التيمم لأنه ماذا يقول؟ قال فله ما نوى. هذه المسألة كما ترى يعني قليلة في الوقوع وربما نقول نادرة لكن هذا هو حكم المؤلف وهذا مقتضى الحديث. أنت تقول الراجح أنه يجزي نقول هذا مقتضى الحديث إنما الأعمال بالنيات فما دام نوى بهذا التيمم شيئا خاصا فما الذي يجعلنا نعمم بل نقول لك ما نويت ثم إذا جاء وقت الصلاة تيمم ثانية لأجل رفع الحدث الأصغر. فالخلاصة يا أخوان أن هذه المسألة والتي قبلها أيضا كلها في باب التيمم فحق أن تذكر في الباب الذي نشرع به الآن. طيب خذ جائزتك ولا بأس أن تستعملها الآن. يا شيخ غاب عنه النية يعني لو رفع الحدث الأكبر وغاب عنه الأصغر هل يدخل في نوى بعضها؟ يدخل أيضا لأنه له ما نوى والآن ما نوى الحدث الأصغر لكن إذا غاب عن باله ربما يقال وإن كنتم جرما فاتطهروا وهذا التيمم بدأ الطهارة فمقتضى أن الطهارة تجزئ مقتضى أن التيمم يجزئ لكن مسألتنا في إنسان نوى العدم هي التي تشكل. طيب ناخذ باب التيمم قال المؤلف: باب التيمم، ثم ذكر صفته. والتيمم كما يعرف من كلام المؤلف الآتي إن شاء الله هو القصد للصعيد لعبادة مخصوصة، القصد للصعيد لعبادة مخصوصة. لماذا قلنا القصد؟ لأن التيمم في اللغة القصد، والصعيد ما هو الصعيد؟ ما تصاعد على الأرض سواء كان ترابا أو كان رملا أو صخرا، هذا هو الصعيد. قالوا لعبادة مخصوصة، ما هي العبادة المخصوصة؟ هي عبادة التيمم التي سوف تأتي صفتها. هذا هو باب التيمم. قال المؤلف: وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بها وجهه وكفيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أن يضرب بيديه. أذكر هنا أن اليد عند الإطلاق يراد بها الكف. قال: يضرب بيديه، ولم يذكر كما ذكره غير من الفقهاء أن تكون أصابعه مفرجة، ما ذكر هذا لأنه لا دليل عليه، بل يضرب بيده على الصعيد. قال: الطيب. الطيب هنا يراد به الطاهر، احترازا من صعيد قد تنجس، فهذا لا يصح أن يتيمم عليه. قوله الصعيد سيأتي في آخر الباب أن المؤلف يشترط أن يكون ترابا، والصواب يا أخوان أن الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو جصا، فما دام متصاعد على الأرض فإنه يحق له أن يتيمم عليه ولا إشكال فيه. بل إن ابن القيم رحمه الله شدد على الذين اشترطوا أن يكون ترابا، وسيأتي ذكر إن شاء الله بعد قليل. قال: ضربة واحدة. قال: فيمسح بها وجهه وكفيه. قول وجهه وكفيه بأيهما يبدأ؟ لما ذكر وجهه وكفيه قدم الوجه، ظاهر الكلام أنه يبدأ بوجهه، مع أنهم يقولون إن الواو لا تدل على الترتيب، فلو بدأ بكفيه قبل وجهه فلا إشكال. وهذا ما في حديث عمار الذي ذكر المؤلف، قال: فمسح بهما وجهه وكفيه. لا، هو موافق لما قال المؤلف. على كل حال اعلم أنه لا ترتيب في التيمم بين الوجه والكفين، فلو بدأ بكفيه أو بدأ بوجهه فالتيمم صحيح. طيب، سوف يأتي بيان أكثر لكيفية التيمم. قال: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار: إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض. قال: فمسح بهما وجهه وكفيه. نعم، وجهه وكفيه. صفة التيمم كما لا يخفى، يضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم يمسح وجهه وكفيه. يمسح وجهه هكذا، يمر كفيه على وجهه مرة واحدة أيضا. طيب، يمسح كفيه، الظاهر أو الباطن؟ الظاهر. ظاهر كفيه. يبدأ باليمين فيمسح يمينه بشماله، ثم يمسح شماله بيمينه، وبهذا تم التيمم، انتهينا. حركة مختصرة: ضربة على الأرض، يمسح وجهه مرة واحدة، ثم يمسح كفيه. في حديث عمار الذي ذكر المؤلف، والمؤلف اختصره أنه مسح الشمال على اليمين، هذا المسح المذكور في رواية عمار هكذا يقول فيه، وهذا ليس من صفة التيمم، وإنما هذا المسح حتى يزيل ما علق بكفه من التراب. أما صفة التيمم فإن تكون بمسح الظاهر ليس الباطن. وبهذا كما قلت لك يتم التيمم ويصبح الإنسان طاهرا طهارة تامة، وليس الطهارة مؤقتة كما سيأتي، بل هي طهارة تامة، لأن الصحيح أن التيمم أنه رافع للحدث ليس مبيحا بل هو رافع للحدث، وحدثه ينتهي يعني تماما انتهاء كما ينتهي في الوضوء. قال إنما يكفيك هكذا، وضرب بيديه على الأرض، قال فمسح بهم وجهه وكفيه. قال وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز. كيف أكثر من ضربة؟ يعني كما لو ضرب مرتين، ضرب الأرض ليمسح وجهه هكذا ثم مسح وجهه ثم هكذا ومسح كفيه، المؤلف ماذا يقول؟ جاز. يقول جاز. كذاك لو مسح أكثر من مرة، لو مسح ظهر كفيه أكثر من مرة أو وجهه أكثر من مرة، كل هذا عند المؤلف يقول إنه يجوز. وعمدة هذا الجواز عند المؤلف عمدته ما في بعض ألفاظ الحديث أن التيمم ضربتان وأشبه هذه الألفاظ، لكن اعلم أن التيمم إنما هو ضربة واحدة، والمسح أيضا مرة واحدة. فقول المؤلف إن هذا جاز، هذا فيه نظر، والصواب أنه خلاف السنة، خلاف السنة، بل هي ضربة واحدة ومسحة واحدة. وما جاء في الحديث بخلاف ذلك إن الحديث في هذا ضعيفة. إذن لعلنا استوعبنا التيمم بصفته التي ذكر المؤلف، وهي التي أيضا بينها الحديث. قال وله شروط أربعة. له أي شيء؟ التيمم. أولا قال أحدها العجز عن استعمال الماء، ما يستطيع أن يستعمل الماء، عجز عنه. لماذا؟ قال إما لعدمه، ما عنده ماء. قال أو خوف الضرر باستعماله، يخاف أن يتضرر باستعماله. لماذا؟ قال لمرض أو برد شديد، هذا عذر. قال أو خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. كيف خوف العطش؟ يعني معه ماء قليل، إما أن يتوضأ به أو يشربه، ولا شك أنه يقدم شرب الماء، لا سيما إذا كان احتمال مجيء مزيد ماء أو شيء من الماء أنه بعيد، فهنا له أن يستخدم الماء، له أن يتيمم مع أن الماء موجود. ما الذي جعله يتيمم؟ قال خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه. كيف المال يعطش؟ ها؟ يقول خوف العطش على نفسه أو ماله أو رفيقه، رفيقه واضح، لكن ماله ها؟ أي نعم، معه غنمه، فيخشى لو استخدم الماء ما يجد ما يسقي غنمه أو ما يجد ما يسقي فرسه الذي يعني هو مطيته في التنقل، فهنا لا بد أن يراعي العطش الذي على ماله. قال أو خوفي على نفسي أو ماله في طلبه، خوفي على نفسي أو ماله في طلبه، في طلب ماذا؟ الماء. قالوا أو قال إن ما معه ماء، لكن قالوا هناك ماء على بعد مثلا 5 كيلو، لكنه يعرف أن الطريق في طلب الماء فيه قطاع طريق، فيخشى لو ذهب لطلب الماء أن يقطع عليه الطريق، فهل له أن يتيمم؟ الجواب نعم. كذلك أيضا إعوازه إلا بثمن كثير، وجد ماء لكن قالوا هذا الماء يباع مثلا في البلد بريال، قال نبيعك إياه ب100 ريال، هل يجب أن يدفع 100 ريال؟ المؤلف يقول لا، لا يلزمه ذلك، ويتيمم لأن هذا فيه إضرار به. فإن قال إنه قادر 100 ريال يستطيع أن يشتري بها الماء ولا تؤثر عليه، فنقول لا يلزمه هذا، لأن في هذا تشجيعا لهؤلاء المستغلين. فنقول لك رخصة أن تتيمم ما دام خرج عن قيمته المعتادة ولو كنت قادرا عليه. قال فإن أمكنه استعماله، هذه مسألة جديدة. إذا نعود فنقول إن الشرط الأول ما هو؟ العجز عن استعمال الماء بطريقة مما ذكر المؤلف. قال فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعماله وتيمم للباقي. هذا إنسان يستطيع أن يغسل مثلا يديه، لكن ما يستطيع أن يغسل وجهه لجروح في وجهه، فماذا يفعل؟ نقول استعمل الماء فيما تستطيع والباقي تيمم عنه، الباقي تيمم عنه. أو وجد ماء لا يكفي لطهارته، وجد ماء يكفي بعض أعضاء الوضوء، فماذا نقول؟ استعمله في بعض أعضاء الوضوء والباقي تيمم عنه. طيب هذا إنسان عليه حدث أكبر يحتاج إلى ماء كثير، لكن الماء الذي عنده قليل، فماذا نقول له؟ نقول استعمل الماء فيما تستطيع. لكن كيف يستعمل الماء؟ هل نقول صبه على بدنك وليبلغ الماء ما بلغ من بدنك، أو نقول له توضأ، توضأ بهذا الماء ثم تيمم عن الحدث الأكبر؟ بينهما فرق. ماذا قلنا في الاحتمال الأول؟ أن يصبه على بدنه، ولنقل غسل أعلى بدنه. هذه صورة. صورة الثانية نقول لا، هذا الغسل ما يفيدك شيئا، توضأ بهذا الماء ثم تيمم عن الاغتسال. نقول يا أخوان هذا هو الصحيح، أنه يتوضأ بالماء ثم إذا نفد الماء يتيمم عن الجنابة. أما كون يصبه على بدنه فكما قلت لك لم يحصل لا اغتسالا ولا وضوءا، والطريقة السليمة كما تبين. قال استعمله وتيمم عن الباقي. انتهينا من الشرط الأول. الشرط الثاني، قال المؤلف الوقت، فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها. قال ولا لنافلة في وقت النهي عنها. هذا الشرط يا أخوان اعتمده الفقهاء بلا دليل. لا يتيمم لفريضة قبل وقتها، فلو أردنا أن يتيمم لصلاة الظهر، الظهر مثلا عندنا الآن يؤذن 12 إلا دقيقتين مثلا، فلو أنه تيمم للظهر 12 إلا 5 فنقول وضوء تيممك الآن ما يصح، لأنه اشترط التيمم دخول الوقت. كذلك الكلام بالنسبة للعصر وغيره، فاعتمدوا شرط الوقت. والصواب يا أخوان أن هذا ليس باللازم، فبإمكانه أن يتوضأ، بإمكانه أن يتيمم لصلاة الظهر في الساعة 11، بل بإمكانه أن يتيمم قبل ذلك، وكونوا يشترطون الوقت هذا لا دليل عليه. أيضا ولا لنافلة في وقت النهي عنها، هذه غريبة. هذا إنسان أراد أن يصلي نافلة بعد العصر ثم تيمم، فنقول التيمم الآن لا تستفيد منه. قال لن أصلي. قلنا صلاتك لا تجوز لأن الوقت وقت نهي، فإذا تيممك هذا إنما هو حركة لم تستفد منها شيئا. هذا معنى كلام المؤلف، لكن كلامه صحيح إلا إذا قلنا إنه سوف يتنفل نافلة لها سبب، فإذا كان هناك نافل لها سبب ثم لم يجد ماء وتيمم لها فحينئذ يصح التيمم، لأنه يصح أن يصلي ذوات الأسباب. فالخلاصة أن اعتماد الوقت من شروط التيمم هذا فيه نظر وليس بالصحيح. طيب، خذ الشرط الثالث. قال النية، قال فإن تيمم لنافلة قال لم يصلي به فرضا، قال وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها. أيضا هذا يا إخوان، إن تيمم لنافلة لم يصلي بها فريضة، لماذا؟ قالوا لأن النافلة أضعف من الفريضة، فلا يمكن أن يصلي الفريضة بتيمم لنافلة، هذا ما يصح. لكن قررنا في أول كلام أن التيمم عوض عن الطهارة بالماء وأنه رافع للحدث، فعلى هذا الصحيح أنه إذا تيمم لنافلة أنه يصلي فريضة. طيب، إنسان تيمم لراتبة الظهر، تيمم لأجل يصلي راتبة الظهر، ثم صلى الراتبة وأراد أن يصلي الظهر، ماذا عليه؟ عليه أن يتيمم ثانية، لأنه تيمم تيمما لنافلة، فهو أضعف من التيمم للفريضة. بينما الحل عند المؤلف أن يتيمم للفريضة، فإذا تيمم للفريضة هل له أن يصلي النافلة؟ له أن يصلي، ولكن الصحيح أيضا أن التيمم واحد، فمتى صح تيممه يصلي ما شاء من فروض ونوافل. طيب، الشرط الأخير، قال التراب، فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار. التراب، فماذا يخرج بالتراب؟ يخرج الرمل، الجص، الصخر، فهذا لا يتيمم عليه. قلت قبل قليل إن ابن القيم رحمه الله شدد في إنكار هذا الشرط، وقال إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر في أراضي مختلفة، يسافر في أراضي طينية ترابية، في أراضي رملية، ولم يذكر من هديه أنه كان يأخذ معه التراب حتى يتيمم إذا دخل في أراضي رملية، فكون لم ينقل يدل على أنهم لم يكن يتخيرون نوعية معينة، بل إن نقل التراب للتيمم بحجة أن الرمل ما يصح أن هذا من البدع، أن الإنسان يعبي مثلا معه كيسا يقول حتى أتيمم به إذا احتجت أخشى أن لا أجد إلا رملا، فإن هذا من البدع كما بينه ابن القيم رحمه الله. فالصواب أنه يتيمم على التراب. قول هنا بتراب طاهر، شرط الطهارة صحيح أو صحيح؟ صحيح. له غبار، نقول ماذا نريد بالغبار؟ اشتراط الغبار هذا ليس بصحيح، وكون الغبار حتى ينتقل شيء من التراب ويعلق بالعضو هذا كلام لا دليل عليه، بل لو قيل ينبغي نأخذ ترابا ليس له غبار حتى ماذا؟ حتى لا يؤذي نفسه، لو قيل بالعكس لكان أحسن. فالمقصود أن اشتراط الغبار هذا لا دليل عليه، فنلغي هذا الشرط، كما أننا نلغي من الأصل اشتراط التراب، فلا دليل على هذا ولا على هذا. إذن ما الذي يتيمم عليه؟ ها؟ الصعيد، الصعيد الطاهر، ترابا كان أو رملا أو غير ذلك، ويكفي. نعم، ويكفي أيضا، يكفي بعض الصعيد، ليس باللازم أن يكون صعيدا كثيرا، ولهذا جاز العلماء أن يتيمم على الفرشة إذا كان فيها شيء من التراب أو شيء من حبات الرمل أو ما أشبه ذلك، لأن القضية قضية يعني ما فيها إزالة حدث بماء أو إزالة نجاسة، القضية قضية تعبدية، والتراب ليس بمطهر في هذا المقام. فالصواب أنه يتيمم يعني على الصعيد أو ما كان فيه شيء من الصعيد وإن قل. ولهذا الفرشة مثلا التي في المستشفيات أو في المساجد هذه لو تيمم عليها بحكم أنه يوجد فيها بعض حبات الرمل أو بعض حبات التراب أن هذا مجزي إن شاء الله ولا شيء فيه. قال في ختام الباب: قال ويبطل التيمم، قال ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. نعم، طهارة الماء مر معنا أنها تبطل بنواقض الوضوء كالبول والنوم وما أشبه ذلك، فالتيمم يبطل بهذه المبطلات التي سبقت. قال وخروج الوقت، لماذا خروج الوقت مبطل التيمم؟ لأنهم اشترطوا لصحة التيمم دخول الوقت، فعلى هذا بإمكان الإنسان أنه يحترز حتى لا يبطل التيمم بخروج الوقت، لكن كما أسلفنا وكررنا ليس هناك دليل على أن خروج الوقت أو أن الوقت من شروط التيمم. قال بعده والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة. انتبه لهذه، قال القدرة على استعمال الماء، تيمم لأنه لا يستطيع أن يستخدم الماء لعدم وجوده، ثم وجد الماء هل يبطل تيممه أو يصلي؟ تيمم لعدم وجود الماء ثم وجد الماء هل يبطل التيمم؟ ماذا قال؟ قال يبطل. قال قدرة على استعماله، لأنك إنما تيممت لعدم وجود الماء أو العجز عنه، فلما وجد الماء يا محمد ما رأيك؟ هل يصلي؟ لا يصلي، استخدم الماء. طيب وجد الماء في أثناء الصلاة، صلى في البر ثم في الركعة الثانية أقبل رفيقه يحمل الماء، فماذا نقول له؟ اقطع صلاتك، اقطع صلاتك واستخدم الماء الذي جاء به صاحبك. ولهذا يذكر هنا لغزا مضحكا، يقال أن شخصا يصلي أو يقال نهق الحمار فبطلت صلاته. ما دخل الحمار بالصلاة؟ نهق الحمار فبطلت الصلاة، نقول هذا الحمار يحمل الماء، فلما نهق الحمار كان الآن يعطيك إشارة إلى أنه وصل وعلى ظهره الماء، فتبطل صلاته ويجب أن يستخدم الماء. إذا عرفنا الآن أن القدرة على استعماله أنه يبطل التيمم حتى ولو كان في الصلاة. طيب وإن كان بعد الصلاة، لما قال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أقبل صاحبه بالماء، هل يعيد الصلاة؟ لا يعيدها. طيب وجد الماء قبل أن يدخل في الصلاة، هذا معروف، هذا إذن قبل لا إشكال، قبل لا إشكال، وبعد لا إشكال أيضا على الصحيح، وفي أثناء الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ بهذا الماء الذي قد حضر. إذن الحمد لله درس اليوم مبارك، أخذنا بابين يعني بتعليق إن شاء الله أرجو أن يكون واضحا. نسأل الله التوفيق للجميع والسداد.